رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني وأخواتي أحبابي في الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله غيره أشهده سبحانه أني أحبكم في الله عز وجل، وأنني أتمنى أن تسعدوا مثلي كما أسعدني الله في حياتي الأسرية مع زوجتي وأولادي وأبي وأمي وإخواني وأختي. ومن هنا أقف بينكم نتكلم عن أسرتي الربانية، أو أسرتي ربانية بإذن الله، لن تكون شيطانية كما يراد لنا من خلال العولمة التي أكلتنا كما ذكرت فرخة الفلسفة التي هي الهواء والجوع والفقر والجهل والمرض والجراح والآلام، وهو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لابد أن نبهض وأن نقول للباطل لا، سنطيع كلام ربنا في هذا القرآن العظيم، وسنتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قبل أن يتكلم عن قصة الأسرة الرائعة، أسرة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نريد بحق أن ننتقل هذه النقلة من أسرة شيطانية إلى أسرة ربانية، من العزوبة الحارقة إلى الزوجية الرائقة. في أزواج عايشين مع بعض حياتهم أسوأ من حياة العزوبة، فاعتبر العزوبة، وده تعريف غير فقهي، هو من تعذب أو تعذب بعدم الزواج، أو من تزوج لكنه معذب في زواجه فهو في حكم العازب، وربما أشد من العزاب، بيقولوا معزوبة إلا بعد إيه؟ بعد زواج. فإحنا نريد أن نبني هذه الأسرة المسلمة المتميزة. الحقيقة تعرفنا احنا الاسرة الربانية يختلف تماما عن الاسرة الشيطانية، الاسرة الغربية. الاسرة الربانية هي اب وام واولاد وجد، ها، وجدة وعم وعمة وخال وخالة، ارحام، اقارب، هي دي الاسرة. العرب تقول ايه؟ ما لك اسرة اذا المت بك عسرة. يعني الأسرة دي حماية، قوة، والإنسان يعني لما يبقى في عزوة أسرة بيشعر أن له سند، فالأسرة الأصل أن تكون سندا للإنسان. ما لك أسرة إن ألمت بك عسرة. فالأسرة تعرف في مواقفها الرائدة، مواقف المروءة، في حالات الأفراح والأطراح تجد الرجال والنساء والشباب والفتيات يقفون موقفا واحدا، فتصنع بناء اجتماعيا قويا. ليست حالة التفكك يقول لك انا وابني او الطوفان، يعني اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليه. والعولمة لا تعرف في كثير من حالاتها هذا الارتباط الاسري. احنا الاسرة بر امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك، وعندنا قطيعة الرحم، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، دي من ايه؟ من امهات الكبائر، دي من السبع الموبقات يعني. انما الاسرة تعرفها في الغرب لا علاقة له ابدا بهذا التعريف الاسلامي الرباني. يعني احنا شوفوا عندنا الاسرة فيه سيدنا ابراهيم عليه السلام، وفي ابن اسحاق ويعقوب، ومن وراء اسحاق يعقوب، وبعدين يعقوب وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دي الاسرة في الاسلام، الاسرة الممتدة العريضة الكبيرة. لكن انا هقول لكم الان تعريف الاسرة في الواقع الغربي، هتشوفوا المسألة الحقيقة رهيبة جدا، في فرق شاسع. لكن المتغربون والمنبطحون عايزين نقبل أي مشروع جاي من الغرب، ليه؟ الغرب ده هو حزامي، اللي قالت فيها العرب: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. يعني جبت في كتابي الحياة الزوجية في الواقع المعاصر مشكلات واقعية وحلول عملية، وهذا الكلام موجود كله على صفحتي على الانترنت مجانا، موجود هذا الكلام على صفحتي صلاحسلطان.com لمن أراد أن يأخذ ويستزيد ويطبع، حقوق الطبع محفوظة في الآخرة، لأننا نريد إنقاذ أمتنا من هذا الفساد الرهيب. تعريف الأسرة قبل 1950 في تعريف أو حتى لغاية سنة 1950، وبعدين بعد سنة 2000 في تعريف آخر، يعني من من أول ما بدأ النظام الغربي لغاية 1950 وبعدين حصل تطور، وصل سنة 2000 إلى تطور غريب جدا. تعريف الأسرة في أمريكا حتى سنة 1950 زوج وزوجة ولدين تحت سن 18 سنة، بعد 18 سنة لازم تطلع، يقول لك you have to leave your nest، سيب العش بتاعك واطلع، مالك معانا 18 سنة خلاص، انت أضلت، انت بالغ الآن. طبعا البلوغ في الغرب من 18 سنة، البلوغ عندنا بيحترم الشباب أكثر، لأن بيقول لك انت بالغ من امتى؟ من أول ما تحتلم، ممكن من 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة، أقصى شيء 15 سنة، اعتبر الولد والبنت بالغين، إنما يظل يعامل كقاصر. إذا وصل إلى حد البلوغ عندهم في القانون خلاص. طبعا للأسف الشديد إحنا هنا خدنا القوانين الغربية واعتبرنا شباب الأمة وهم بالغون عاقلون مكلفون يستطيعون أن يكونوا قادة، لكن جعلناهم هؤلاء الذين يعبثون وراء الانترنت والفضائيات، وجهلناهم لأن احنا قلنا لهم انتوا غير مكلفين. الأسرة في الغرب بعد سن 18 سنة لا مكان للولد في الأسرة، خلاص يمشي، لازم يمشي، خلاص انتهت. إنما فقهاءنا المسلمين يقولون يجب على الأب أن ينفق على ولده حتى يبلغ قادرا على الكسب. طب إذا كان ما يقدرش يشتغل إلا بعد ما ياخد شهادة بكالوريوس ماجستير دكتوراه، يستني الأب يصرف عليه. أما البنت فيجب أن ينفق عليها حتى تتزوج. هذا قال، هكذا قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، قاله الإمام الشافعي في كتابه الأم، قاله الإمام ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قالوا أئمة أعلام كثر، كل أئمتنا يتفقون على هذا الأمر. إنما للأسف الشديد هنا لا، الأسرة زوج وزوجة وولدين تحت سن 18 سنة. طيب حصل تطور لهذه الأسرة، وصلنا إلى مرحلة، إيه هي المرحلة في الغرب؟ هذه المرحلة بقول لك الأسرة ناس عايشين مع بعض وبيحبوا بعض. الناس دول يعني شايفين التعريف الامريكي اللي خدته من كتاب بعنوان American Way An Introduction to American Culture. في هذا الكتاب اللي ألفه اثنين مؤلفين ماريان داستمان وجون كراندال، الاثنين بيقولوا في الفصل الحادي عشر، عشان يعني الناس تبقى يعني تحب تستوثق، وانا وعدت ان احنا نشتغل بشكل اكاديمي واقعي مع حلول مناسبة باذن الله تعالى، اقول ان في هذا الكتاب يقول لك التعريف الانجليزي العبارة بالضبط people who live together and love each other، ناس بيعيشوا مع بعض بيحبوا بعض. الناس دول بقى ممكن يكونوا ايه؟ راجل مع راجل شديد جنسي، امرأة مع امرأة شديد جنسي، رجالة على واحدة، مجموعة حريم مع رجل واحد. يقول لك خلاص اوبن، كل حاجة مباحة ومتاحة. وبعدين النموذج اللي هم انتهوا اليه سنة 2000 الى الان، يقول لك ده بقى التطور الكبير جدا. يقول لك كفاية، احنا عشنا ازمات، عشنا مع تخلف رهيب. بيقولوا ان احنا المرأة بدأت عندنا في امريكا من 1830 ل 1890 كانت المرأة هي اللي بتخدم زوجها، السيد والأمة اللي عنده، بقى الزوج هو المسؤول والقائد والزوجة تساعده، مش أمة عنده، من 1890 لغاية 1920. تطور الأمر من 1920 لغاية 1970، الزوج المسؤول الرئيسي بيسموه سينيور، والزوجة المسؤولة الثانوية جينيور. بقول لك بقى احنا وصلنا سنة 1970 الاثنين زي بعض، رجالة زي حريم الله، وليس الذكر كالأنثى. يقول لك لا لا لا لا، مالناش دعوة بالكلام ده، وبنعمل اتفاقية اسمها اتفاقية انهاء ها جميع اشكال التمييز بين الرجل والمرأة. ها الاتفاقية يعني شيء رهيب ايه، اسمها اتفاقية سيداو. ها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. طب لما نقول امرأة وراجل، ده بتقوله حتى قريت الرولز، يعني في قوانين غير مكتوبة ان في حمامات الرجالة وحمامات الحريم، لسه الرجالة رجالة والحريم حريم، يعني في ملابس الرجالة وملابس الحريم. قريت الرولز يعني قوانين غير مكتوبة، ما يصحش راجل يروح يدخل حمامات الحريم ولا امرأة تدخل حمامات الرجالة في العالم كله، في كل مكان في العالم. فلماذا تنكرون على كتاب الله ان يقول وليس الذكر كالانثى؟ وانا عندي بحث في موضوع هنتكلم عنه بعدين في وقت ان شاء الله بعنوان المرأة والرجل بين المقام والمهام. في المقام الرجل والمرأة زي بعض، المهام لا، مختلفان ومتعاونان، ده النظام الاسلامي، مختلفان في المهمة، في المهام نختلف لكن نتعاون، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فالمرأة لها أماكن والرجال لهم أماكن في كل مكان في العالم، لها ملابس وله ملابس. طبعا بتحضرنا الآن النكتة اللي بيقول واحد طلع يحج عن أمه، وبعدين لما راح يشرب بئر زمزم بعد ما طاف في البيت وصلى ركعتين وراح يشرب بئر زمزم، راح نازل المكان بتاع الحريم. الحريم طبعا في البير هناك تحت بيبقوا العين رسم ويعني بيتبركوا بماء زمزم، يحطوا على الرسم المية فوق انه راجل في وسطهم. فزعت النساء، صرخت النساء، جت الشرطة من النساء دفعت الراجل يطلع، وجت الشرطة بتحقق معها ازاي تسيب مكان الرجالة وتروح عند مكان الحريم. قال لهم انا بحج عن امي فلازم اشرب من المكان اللي امي لو جت هي بنفسها كانت شربت منه. طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. فالعالم الغربي بيعتبر ان الاسرة تطورت بمفهومهم ومبسوطين من هذا التطور، وبيقولوا النموذج ده لابد نعمله في العراق ونعمله في افغانستان ونعمله في الباكستان ونعمله في مصر ونعمله في المغرب ونعمله في الخليج. لا يمكن ندع العالم المتخلف يعيش بهذا الشكل. بقول لكم احنا مش متخلفين، احنا اعزاء بديننا واحنا كرام واحنا سعداء اكثر منكم، ولا نحتاج الى هذه العولمة ولا الى هذه البهدلة ولا الى هذا التحلل. نحن سنقاوم التحجر عندنا والتحلل عندكم، سنقاوم الاثنين معا حتى نلقى الله. التحجر عندنا في بعض الاماكن والتحلل عندكم. احنا عندنا الاسرة هي نسيج اجتماعي قوي، رجل مرتبط بامرأة برباط وحيد اسم الزواج، مفيش عندك عندنا بوي فريند ولا جيرل فريند ولا البويات ولا الشذوذ ولا هذا التحلل الرهيب الذي جيء الى مصر بلد الازهر من 9 ل 13 سبتمبر 1995 94 عفوا، فضيحة بجلاجل. اتوا بالشواذ وكانوا هيطلعوا مسيرة في ميدان التحرير عشان يثبتوا للعالم الجديد ان دي ظاهرة ما فيهاش حاجة، لولا وقفة من ابناء احرار من ابناء مصر قالوا لو نزل هؤلاء الى الشارع سنرجمهم بالاحذية، والدولة امتنعت ان تعطيهم تصريحا ان يفعلوا هذا، تشكر على هذا الامر. لكن هذا شيء رهيب موجود، والان يراد ادخاله. وعايز اقول ان في زيجات تمت في بعض الدول العربية بين الرجل والرجل، وزيجات اخرى بين المرأة والمرأة، وتعمل لها حفل كبير قوي وحضر ناس كبار قوي، احتفالات زواج رجل برجل وامرأة بامرأة. كل ده زحف وراء هذا الباطل الغرب، واحنا بنقول لا. يا ناس افيقوا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون كله له نظام واحد، الله واحد وما دونه أزواج ذكر وأنثى سالب وموجب. الكون ماشي كله على كده. إن شاء الله في حلقة أخرى هحكي لكم عن مناظرة تمت بيني وبين أستاذة أمريكية كانت تدرس لنا في الجامعة وهي شاذة جنسيا عايشة مع واحدة زيها، وتقول ده أمر نورمال عادي إيزي. ها قلت لها لا هو نورمال لا هو طبيعي ولا عادي ولا يمكن أن تصلح به حياة على الإطلاق. نذكر القصة إن شاء الله في حلقة قادمة. نراكم على خير، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوت النور والإخلاص ودفء القول والأحساس بها.